طيب إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وين وصلنا معكم؟ مسائل. فيه مسائل تحذير الناس من الغلو، يعني وما فيش صراحة في هذا، فيه أدلة أخرى هي في الصراحة في الغلو في هذا، لا تطروني كذا، فيها صراحة أكثر، ولكن هذا حذر من أن يكون الشيطان سبيلا، أن يدخل عليهم الشيطان فينزلهم المنازل التي لا تليق. هذه الأولى. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، واثقوا يقول السيد الله، لا ضير في ذلك بالتسمية كما قلنا من قبل، إذا أريد بها أنت ماذا سيد القوم ولك هذه التسمية في حد ذاتها. قال لنا النبي، قال ماذا؟ قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، قولوا بقولكم، وقالوا أنت سيدنا، قال قولوا بقولكم ببعض قولكم. الثالث قوله، لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، واضح؟ يعني سبيل اللي هو فيه كما نقول احنا نوع من الإطراء الذي يدخل منه الشيطان، وإلا ما قالوا إلا حقا. فالنبي حذر من يزيد على هذا الحق الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أذكر واحد في يوم من الأيام، يعني وأنا طالب في المدينة، كان واحد من الشام، يعني شامي، فلقاني وكنا نتحاور في بعض المسألة، قال لي إذا ألمت بك حادثة، ما عليك إلا أن تأتي الشباك النبي ثم ماذا تدعو وتستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يفرج عنك كربتك، ولا مفرج للكرب إلا من، لأن الرسول قال لو كنت أعلم الغيب ولو كان قادرا لكان فعل ما فعل، وقد حصل له ما حصل. واقعة واحدة تكفي في هذا، وهي واقعة ماذا؟ الإفك التي وقعت له صلى الله عليه وسلم، وعاش شهرا كاملا في ماذا؟ في محنة، حتى أصبح يصعد على المنبر ويقول من يعذرني في أهلي، ولو كان يعلم ما يعلم وقادر كان من أول يوم يعرف من فعل فعلته. إذن هذا من باب أن الشيطان لا يدخل عليهم. الرابعة، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لا ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها، وأنا عبد الله ماذا ورسوله، هذا الذي اختارها الله له، وهو الذي اختارها أولا، إما أن يكون عبدا رسولا أو يكون ماذا رسولا ملكا، فاختار العبودية مع الرسالة، فعليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تبارك وتعالى، باب ما جاء في قول الله تعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذا الباب، ما جاء في قول الله تعالى، هذا الباب العجب بالعجاب أن صاحب الكتاب أنهى الكتاب بهذا، وكان الأصل أن يبتدئ الكتاب بماذا؟ بهذا. وهذا الباب باب في بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يعني هذا الباب باب خاص في بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والأصل فيه أن يبتدئ به الكتاب، لأن مبنى التوحيد عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، يعني هذا كل هذا مدار الدعوة التوحيد الأولى، هي معرفة الله سبحانه عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته التي تستلزم بعد ذلك صفاء العبادة. يعني لا صفاء للعبادة، يعني لا تكون العبادة خالصة له إلا إذا عرف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. يعني هذه الخشية التي هي عبادة توصل لها عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بمعرفته بربه أي برقته وأسمائه وصفاته. يعني حتى ندرك حقيقة أن الدعوة إلى توحيد الربوبية وأن الدعوة إلى توحيد الأسماء والصفات مما يجب أن يكون في برنامجنا الذي نبرمجه في دعوة الناس إلى العبادة. ولا نقول أن الأنبياء دعوا إلى توحيد الألوهية فقط، بل الأنبياء دعوا إلى جميع أنواع التوحيد. ولهذا بينا ذلك من حديث معاذ بن جبل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ عديدة بين أصل الدعوة للتوحيد، لأنه متى عرف الإنسان ربه أول ما يقع أول ما يصدر منه هو عدم الإشراك بالله. كذلك هذه المعرفة كما قلناها من قبل وتكلمنا عنها كذلك بإطناب، هي التي كذلك توصل الإنسان، هذه المعرفة بالله أي بربته وأسمائه وصفاته توصله إلى ماذا؟ إلى إخلاص العبادة لله سبحانه عز وجل ومراقبة الله في السر والعلن. ولهذا قال المولى عز وجل في هذه الآيات البينات يعني التي ذكرناها: وما قدر الله حق قدره. ليش ما قدر الله حق قدره؟ لم يعرفوه حق معرفة. ليش قال ما قدر الله حق قدره؟ بأن صرف عبادته لغيره، هذه ما قدره حق قدره، بأن صرف العبادة إلى غيره، وهذا ناتج لماذا؟ جهلهم. والأرض قال هنا ماذا؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله عما يشركون. شفت الآن؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني شوف ذكر بعد ما قدر الله قال سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني الشرك ناتج عن جهل الإنسان بالله بربيته وبأسمائه وصفاته، ما في شيء آخر يعني لا ينازع فيها منازع. ولهذا لما هذا الأصل وهي هذه المعرفة بالله بربيته وبأسمائه لم تتحقق، تجد الناس وهي الدعوة الأولى التي دعا إليها بعث بها معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد الناس يصلي ويصوم ويزكي ويفعل أشياء وهو ماذا؟ مشرك بالله. وش السر؟ وما قدر الله قدره، جهلهم بالله. يعني كصلاة كعبادة فعلوها، كطاعة فعلوا، لكن مع ذلك وقعوا في الشرك. السر في ذلك هو ماذا؟ وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا ربهم. ولهذا في شرح قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، في بعض آثار السلف إلا ليوحدوني، وفي بعض الآخر ليعرفوني. متى عرفوا حصل. وإذا الآن أي جهل بربوبية الله عز وجل، يعني بحق من بخاصية من خصائص الربوبية توقع الإنسان الآن مما مررنا به وتكلم عنه صاحب الكتاب، وهو وقعوا في الشرك بسبب ماذا؟ بسبب هذا الجهل. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا واقع اليوم ولا مش واقع؟ واقع اليوم في الأمة المسلمة حتى عند السلفيين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ماذا؟ أربابا من دون الله. قال لك الشيخ ربيع هذا تجرحه جرح، وما تجرحوش تخرج منه جوز القنطرة تخرج. وإذا لم تطعه يبرم عليك بأنك خرج من منهج السلفي. يعني السلفية ماذا تعرفون؟ هي هو خاصة به، دخل اللي يحب ويخرج اللي يحب. إذن فطاعته في هذا هو ماذا؟ شرك بالله. ربي أوجب ولاء المسلمين بعضهم بعض والسلفين بعضهم ولا أوجب ذلك، وهم ماذا فعلوا؟ قالوا عكس ذلك. إذن هذه أبواب يجب أن نتنبه إليها. إذن المسألة كلها راجعة، والفساد في التوحيد راجع إلى الجهل بالله، أي بربيته وأسمائه وصفاته، وهذا بيناه فيما سبق ونؤكد اليوم كذلك. فلذلك قال: وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، إيش كانت النتيجة؟ ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، يعني جهلكم بالأسماء والصفات، جهلكم بالأسماء والصفات وبعلم الله. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم ماذا؟ من الخاسرين. إذن فأي فساد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات نتيجته فساد في العباد، واضح شو هذا؟ نتيجته فساد في العباد، إما فساد العبادة كلها وهو الشرك الأكبر، وإما وقوع في معاصي بسبب ذلك. ولهذا قال المولى عز وجل مبينا حال المتقين في بعض الأحيان عندما تغلب عليهم ما يغلب عليهم، إيش قال المولى عز وجل؟ وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إيش حصل؟ ذكروا الله، ذكروا الله، يعني الوقوع في الفاحشة إيش سببه؟ غفلة، غفلة. ولهذا قال المولى عز وجل ومثلهم طائف من الشيطان تذكر. لا نشرك في ثلاث سرعة اللي نحن مزلنا رانا نخرجوا في الأمراض الآن، وانت رحت بعيد لجماعة فوق هذا مرتبة العالية. إيش قال المولى عز وجل في هذا النسيان وما توبه؟ لا لا مش ما راو جابه منا، قلت له لا. ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم فاسقون. ما معنى فاسقون؟ خارجون عن طاعة الله بسبب نسيانهم لربهم. فما من معصية تقع في الأرض وتصدر منا أو من أي أحد منا، اعلم أن في تلك اللحظة وقع خلل في التوحيد. انكور بارازيتار، ايش يسموها العربية؟ جسم طفيلي، أجسام طفيلية دخلت فغبشت عليك، يعني حصل شيء. وهذا الجسم الطفيلي سماه المولى عز وجل ايش في القرآن؟ ها ايش سماه؟ الذين يعملون السوء ماذا؟ بجهالة. ما معنى الجهالة؟ هي في هذه اللحظة يقع طغيان من ماذا؟ من النفس الأمارة بالسوء تطغى، فيقع بعدها ماذا؟ طمس ونسيان لله عز وجل. طب ولهذا قال بعدها ثم يتوبون ماذا؟ من قريب. معناتها في هذه اللحظة وقع، وهذه لا يشك في ذلك، ما لا ينازع فيها أحد. ما من معصية تصدر من عبد مسلم موحد، اعلم أن في ذاك اللحظة وقع منه نسيان. ولهذا قال المولى عجل كما ذكرنا من قبل: ذكروا الله، يعني ما معنى قبل ذلك؟ نسوا. فبمجرد ما تزول ذاك الطغيان جهالة تزول، ماذا يرجع؟ يعود إلى نفسه ويؤوب إلى ربه، ثم يتوبون من غير الذين يفعلون السبعين ثم يتوبون. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. معنتها حياتنا مبناها على تحقيق توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلا صفاء لتوحيد العبادة إلا به. خذوا عني قبل ما نخرج من هذه الدنيا، واضح؟ فما من خلل في توحيد العبادة اعلم فيه فساد. أو ولهذا ظهر لي الشيخ الحكمي قال في كتابه ايش هو معارج القبول: ما من شرك في الألوهية إلا ويتبعه أو يسبقه، دعني نقول أنه مقاسهم، إلا وفيه شرك. وأنا نقول ما من شرك في الألوهية إلا ويسبقه شرك في الربوبية والأسماء والصفات. ويضرب مثل لذلك يقول المشرك يا بدوي يا سيدي عبد القادر، قال ما هذه الكلمة عندما يقف فيها اعلم أنه سبقه شرك في الربوبية والأسماء والصفات. أولا عندما قال يا وش يسمى هذا نداء، والنداء ينادي ماذا؟ الذي يسمع. لا قبل ما يسمع قادر، الناس يستنجدوا بمن؟ الذي يستطيع بالقادر صاحب القدرة. والله يبارك فيك. عندما يقول يا اعلم أن في هذه اللحظة أعطاه ما هو حق لله القدرة. إيش قلنا الآيات اللي تلوناها في الأسبوع اللي قبله واللي قبله؟ آيات قلت الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ماذا مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ألا شفت الآن اسمعوا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع وسبع ولو كم 14، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا قال فعلا ها كيف لتعلموا، فاعلم أنه لا إله هنا قال لتعلموا، يعني يجب ماذا العلم ماذا بالله بربوبيته وأسمائه وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ولهذا عندما قال يا ونادى في هذه اللحظة الذي ناداه نحى صفة القادر أعطاها لمن؟ لعبد القادر. وقال له يا سيدي عبد القادر معناته راني في إذا ما عنديش ولد يجيب لي ولد، وإذا ما عنديش امرأة يجيب لي امرأة، وإذا مريض يشفيني، وإذا كذا يا هذا ندى. اثنين، هذا الأول ما قال إلا ورأى فيه ما هو حق لله وهو القدرة المطلقة. ولهذا قال للرجل الذي قال الآن كلمتك قلها للرجل الذي والله لا يغفر الله لك، ايش قالوا؟ أكنت على ما في يدي قادر. شفت الآن توحيدك يعني كتنادي عبد القادر أنت تشوف كان أنه على ما في يد الله ماذا؟ قادر. أكنت على ما في يدي يعني الجنة كنت عليها قادر؟ وزاد قال كنت بي عالما ماذا أفعل به. إذن هذا الشرط الأول في ندائه هو توحيد عبادة يا الاستغاثة يا نتيجة ماذا؟ أنه أعطى لمن ناداه ما هو لله وهو القدرة. اثنين يسمعه لأسماء صفات ولهذا قال تعالى مبينا سعة قدرته وسمعه ايش قال؟ وظنوني ايش؟ الذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وين هو هذاك الوقت؟ وين حوت وبحر وامواج؟ معروف جماعة اللي يعرف يعوم شوية كي تكون تعوم تسمع اللي عيط لك كون يمسك شكذا والله ما تسمع هذا شيء يكون واحد يخبط كون يمسك شكذا فذهب وظن ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. راح يسمعوا ثم عبد القادر تحت التراب رشاء أريمة وكان قبر لما فيها والو يا شيخ ولا أحمر ولا شفت أنت يحكوا هكذا شيخ لله للإنسان عنده برمعة قال أنا لي نعرف عندي مو قبرين يعني كل يوم عندي جماعة الناس سمعتم الآن. إذن هذه الأمور انتبهوا جيدا. ولهذا أنا كما نقول في ما يبدو لي وأنا عبد ضعيف يعني أن هذا التبويب كان يجب أن يكون في أول الكتاب. ليش؟ لأنه به تتجلى معالم الربوبية والأسماء والصفات ويحصل به معرفة الله عز وجل برؤيته وأسمائه وصفاته. وبعد ذلك كل ما تكلمت في أي جزئية من جزئيات الشرك قد قضيت عليها ابتداء بمعرفة الإنسان بربه. ولهذا أمر الآن القرآن ذكر لنا قصص الأنبياء. يعني الآن هل فيه نبي دعا غير الله؟ ما فيش. السر في ذلك شو؟ معرفتهم بربه. كل ما جاءت الشدة والمحنة إلا وجاءت تلك المعرفة بالله وذاك الصفاء في توحيد ربي وسمات فكان النداء للقادر إذ تستغيثون ربكم. إذن هذا أمر عظيم جدا في هذا الباب. وذنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال المولى عز وجل إيش؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك وشكون هم العارفون به هو القادر. وعند الشدة ماذا؟ لا يتوجهون لغيره بل يتوجهون إليه وعلموا أن التصرف في هذا الكون بيده لا بيد غيره. إذن هذه المعرفة هي التي تولد صفاء توحيد العباد. ولهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل جاء لرجل من الأمة السابقة قال له ماذا؟ أقرضني ماله. اليوم وأنا نبحث في هذا الباب يقول من أجل ذلك جاءت الشهادة لما خلق الله آدم وذر ذريته بين يديه فرأى نور لأحدهم فاطع على نور الآخر أو ممن ينيره قال من هذا؟ ورأى أعمار عباده في ثم عباد الله آدم شاف قال من هذا؟ قال داود. قال كم سنه؟ قال يموت 40 سنة. فآدم وليده غاضوا قال له أعطيله على حسابي 60. قالوا أعطيله 60 سنة على حسابي يعني ها 40. هو كان 60 و40 بارك الله فيك. قالوا زيد له من عندي 40. وعمر آدم كان في السابق 1000 سنة. فلما جات 960 جاء ملك الموت قل له إيه جيبك الحين باقي 40 سنة من العمر. قالوا أما أعطيتها لابنك داود؟ قال ما أعطيتها. فجحد ماذا؟ آدم جحدت أمته فجحدت ذريته. وثم في الرواية وأنا نبحث قال من أذي جائك أمر الله أو جاءت الشهادة جاء مش واحد يجحد تسجل عليه لأن أنا أسمعها كل يجهدوا لكم قال لك هاي لكم ذرية تعطي له اليوم ضغم يقول لك هو هالب غدوات مهم الدين صلى الله يجب بسم الله حالثنا فنسي آدم فنسي ذريته هو هذا نفسه بدوية هذا كلام مطلع. إذن فهذه فقال اتني بمال بشاهد قال مولانا مستوى على عرشه فوق 7 سماوات هو الشاهد. قالوا جيني مال كافيل كافيل قالوا مولانا مستوى على عرشه فوق 7 سماوات قالوا رميته ما كانش عنده مرقب والذي بالإشارة فيهم كانت غير ثبة كان عنده ثبة عطال وراح سافر تاجر فتح الله عليه حان وقت الميعاد كان في جزيرة حاول الوصول ما استطاع الوصول. كل الأسباب البشرية اللي ممكن يبحث عنها بحثها فما وجد سبيلا. ايش وقي؟ شيء واحد معرفته ماذا؟ بربه أنه القادر أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. غصبة وضع المال وألقاه في البحر قال كنت أنت الشاهد وأنت الكفيل هذا مال فلان. ما السر في هذا؟ سر في هذا معرفة وثقة معرفته بربه أنه القادر وهو عليم وقد أحاط بكل شيء علما. إذن فألقى وراح مرتاح. هذا يسمى ماذا؟ هذا الفعل منه ايش يسمى؟ التوكل على الله. ولهذا ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى يقول إذا فقدت الأسباب البشرية يصبح التوكل على الله من أعظم الأسباب. يعني من عبودية ينتقل إلى ماذا؟ إلى سبب. من عبودية تحقق بها وتعبد الله بها وهو التوكل عليه يصبح لك التوكل ماذا؟ سبب. هذا توكله ما ضبك يرمي في البحر لو كان فيه نحنا ترمي أنت؟ والله ما ترمي أنت. وإذا نرميهم نرمي روح خير الموت ناخر يضيعون. ها الله أو العمر روح نوهم. فإذا في اليوم الموعيد يخرج صاحب موعود يأتي صاحب المال ينتظر كأن الوعد كان على شط البحر ولا شيء في البحر. فإذا به ينتظر ينتظر ما جاء صاحبه فيرى البحر هاي رايح جاي رايح جاي خشبة أخذها للبيت المرأة ضربت بالخشبة شب صاب المبلغ المالي مات كاملة لأنه ماذا رضي رضي رضي ولن يضيع الله مال عبده أليس الله بكاف عبده. احنا نقوله مش يكفيش وحده ربي ما يكفيش لازم لازم ولازم. فبعد مدة حضر صاحب المال وجاء قال له هاو مالك ايش يقول له أدى الله عليك قال لقد أدى الله عليك قال ما قالوا شو قالوا قال احنا عليكم جبهة مش كون جبهة نبحر عليكم دريهمات جبهة نبحر ذوك هات اللي عندك لكن هذه كثقة بالله قالوا انا سلفتك المبلغ المالي الآن قد أدى الله عليك روح تروح خذ مالك وروح ما نحتاج المال. إذن فيصبح التوحيد والمعرفة بالله بربيته وأسمائه وصفاته هو الذي تتحقق به ماذا العبادة. عندما تختل موازين الربوبية والأسماء والصفات وتهتز لازم تقع معصية كما مرينا احنا في كما يسموها العشرية الحمراء والسوداء الدم الله يعطي هذا نذكر أيام ذيك أيام اللي كنا فيها احنا في السبعينات والتسعينات هكذا ولا لا والله هكذا يدعون الله يعطيها الجزائر يعني الله يعطيها الدم للركبة ما زال موصلت تحت فقط غير شوية عاد يقولوا اللهم نزل بالرحمة في وصل ذاك هذاك نذكر أنا في خطب من الخطب سويتها في مسجد سنجوية قلت لهم الآن حان وقته بشتوح تفرحوا لا أو الدم للركبة هيا قلت لهم قوموا فرحا وطربا ونشوة بماذا أن الله قد استجاب ماذا لدعائكم والله بعد الشهر وقتهم داخل المسجد خلاص افرحوا. إذن هذا كله جهل بالله وبشرعه ولهذا قال الرسول لا تدعوا على أبنائكم ولا على ماذا أموالكم ولا على أنفسكم قد يوافق الإنسان في تلك لحظة ماذا فعل استجابة وإحنا ما شاء الله الله يعطيك العمى الله يعطيك القصر هذا وش كاين غير العمى والقصر والعمى والبهاضيص واش عندك في الإنسان سيارة دقدك يعني لا حول ولا قوة ما خليت هو قالوا له اعطيك كية تديك معروفة كية هذيك العيال سيارة تديك يعني يعطيك كية تكويك يعني كية تديك مش تديها انت توجيه الأدلة واضح. وسبحان الله كنت في السعودية يعجبني في الآباء ثمة الموقف وحد الرزانة مع ابنائهم ولادهم طايرين هو يوم يوميا طاير السماء وحط الطفل وطلع الفوق هداك الله هداك الله هداك الله ما يجي يبلغ العشرينات حتى مات يوافق يهدي الله هداك الله. إذن هذا كله راجع ماذا هو الجهل بالله سبحانه عز. إذن يجب أن ندرك أنه إن أردنا خيرا بأنفسنا ونحقق العبادة على وجهها الأكمل فلا بد من معرفة المعبود بربيته وأسمائه وصفاته. زكريا قال ضرب مع المرأة وشرب من سنوات وما كان والو ها فعل رأسه والمرأة عاقر يعني ما فيش سبب عالم أن الوحيد لله ملك السماوات والأرض ها يهب يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران إناث ويجعل من يشاء معه. قالوا ربي لا تذرني فردا ربي هب لي من لدنك ولي عرف اللي هو قادر يهب يخلق ما يشاء ويهب. إذن فكان هذاك الوقت لا نداء ولا توجه إلا لمن فقادر لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم فما كان منه إلا أن يلجأ إليه. فلما جاءه الخبر فاش كان جوابه أن يكون لغلام كيف يكون لغلام دوك هو دعا ولا ما دعاش دوك يشوف الأسباب من عجيبه ما هو جاهل ولد قال هو جاهل ولد يرجع البشريته أن يكون لماذا أن يكون لغلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من الأمام من قبل أن تكون شيئا. شوف سورة قضية قضية التوحيد. ولهذا لما هذه المعرفة بالله عز وجل أي قربته وأسمائه وصفاته ضعفت في المسلمين واضح أصبحنا نخاف ماذا من كل شيء أصبحنا نخاف ماذا من كل شيء والله حذرنا من ذلك وقال ويخوفونكم بالذين من دونه إيش إيش قال بعد فلا تخافوهم إيش وخافوهم فلا تخافوهم وخافون ويخوفونكم بالذين من دونه وهذا الذين من دونه لا يملكون ماذا شيئا لا يملكون شيئا إذن هذه حياة العبادة والطاعة وتحقيقها يا والله الذي لا إله إلا هو مبناها على معرفة الله بربته وأسمائه وصفاته ويجب أن ندعو للتوحيد الذي دعت إليه الأنبياء وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية ثلاث أنواع يجب لأنه لا يتحقق كمال سعادة الإنسان وراحة الإنسان في الدنيا واطمئنانه إلا إذا عرف ربه قلنا من قبل يقول المولى عز وجل في هذا الباب فيما أخبر به النبي عنه لا يبلغ العبد ماذا لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لا يبلغ العبد هذه الحقيقة حتى يصل إلى هذه الدرجة ولهذا قال من قبل لكل شيء حقيقة وحقيقة الإيمان وحقيقة توحيد الربوبية أن تعلم والألوهية أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون هو المتصرف في هذا الكون إذن هذا الأمر وهذا الباب باب عظيم جدا وهذا النوع من التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات عليه مدار صلاح الإنسان في هذه الحياة هو نفسه الحديث هو نفسه هو نفسه وما بلغ العبد حقيقة هو نفسه هو نفسه نفس الحديث يعني لا حياة لا صفاء للعبد في هذه الحياة ولا راحة العبد في هذه الحياة إلا إذا عرف ربه احنا سبب اضطرابنا في هذه الحياة ايش هو سبب الاضطراب في حياتنا ايش هو هذا الجانب عدم الرضا بالقضاء والقدر ونرى في كثير من الأحيان أن ما يجريه علينا الله من قضاء والقدر ماذا لا يليق بنا مش لا يخلي أنا هذا هو رجع الجهل بمن بالله عز وجل فعندما تعرف ربك ترتاح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء رجل في يده ابنه قبله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله وليه أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله ماذا يقول له الرسول؟ لله أرحم بك أنت منك أنت به لله أرحم بك أنت منك أنت بابنه وما وهذا ما يبينه المولى عز وجل في حقيقته إيش يقول المولى عز وجل لا غنى مع الابن مع كذا في الميراث أنا قربت لكم فيه يوصيكم ربي يوصيك هاي وليدك أليس أرحم بأبنائنا منا وإحنا نشهر من حين الحين يقول والله ما يدي هذا والله ما يدي الميراث والله ما نعطيه يقول المولى عز وجل يوصيكم الله ماله هذا من تمام ماله رحمته وأرحم بأبنائك منك لأن من حين لحين يجيك الشيطان إذن حتى تدرك هذا معنى الإنسان حتى يصفو ويزكو في هذه الحياة ويطمئن ويستريح ويعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة واضح لا تطيب حياة العبد لا تطيب حياة العبد في هذا إلا إذا عرف ماذا ربه فسيعيش كما أخبره المولى عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا لنحيينه حياة طيبة فش هي الحياة الطيبة هو الرضا بأمر الله وقضائه وقدره والقيام على طاعته، هذه الحياة الطيبة. كما قال لآدم لما كان في الجنة وأغواه الشيطان وغرر به، كما والله يحذرنا من ذلك، واش قال بالنسبة للشيطان؟ كما أبويكم صحيح؟ أخرج أبويكم، كما أخرج أبويكم من الجنة، ايش قال الآية؟ يا بني آدم لا يتجنبهم الشيطان. أبي شو؟ عاود. بني آدم ها. كما أخرج أبويكم ينزع عنهما مال، هذيك والرأي دائما لفتات في العري. هذا هلاك الأمم والله الذي لا يسبقون. من خلال هذه الآية اعلموا أن شر العبيد في مال في العري ينزع عنه ماله، لا، لأن الله قال ماله وهو يتكلم عن لباس. ايش قال الحجر الوالد؟ يواري سوءتكم وريش، ولباس التقوى هو خير. يعني وين يبدأ؟ يبدأ باللباس هذا ينزع لينزع بعدها ماله لباس التقوى. ايه كيفها؟ إذا لما حصل لوالدنا ما حصل ولأبانا ما حصل، قال له المولى عز وجل خرجت من الجنة بسبب ماذا؟ غرر بك الشيطان، وأبى الله إلا أن تعيش وأن يعيش عباده في جنة كذلك، في جنة الدنيا قبل الآخرة. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ماذا؟ جنة في الدنيا قبل الآخرة، ولا يحصل ولا يعيش فيها الإنسان المسلم إلا إذا عرف ربه بربيته وأسمائه وصفاته. والله الذي لا إله هو لن يذوق طعم هذه الجنة في الدنيا التي جعلها الله لنا إن عشنا إلا بمعرفته. ولهذا قال لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول شيء هم كفار، أن يوحدوا الله، أن يعرفوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله. قال فإذا عرفوا الله، شفت له؟ عرفوا. قال في الآية الأخرى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فإذا عرفوا الله هذا في الوقت أخبرهم أن الله، هذه المبنى الأصيل هو هذه المعرفة بالله برؤية اسمه. كلما ازدادت هذه المعرفة إلا وزاد الإنسان في هذه الحياة ذلا وخضوعا وعبادة وطاعة وانقيادا لرب العالمين، ويولد ذلك السعادة في الدنيا والحصانة الدنيوية من عدو الله الشيطان وعدوه. أفتتخذونه وذريته ماذا؟ أولياء من دونه. ولهذا قال زكريا أو يحيى لقومه وهو يبين لهم مكانة المعرفة بالله والذكر له الدائم، كما يقولوا عليكم بذكر الله، ليس المقصود ذكر له غير فقط سبحان الله، أي القيام على ما أوجب الله عليك في كل لحظة وكل حين في حياتك، هذا هو الذكر الدائم، العبودية الدائمة. أو قال هنا أشغال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ يعني نسوا الله، قال لهم عليكم بذكر الله، يعني المعصية منين؟ في نسيان الله عز وجل، عليكم بذكر الله. فإن الذاكر لله كمثل رجل طلبه القوم صراعا جريرا فآوى إلى حصن حصين. فكذلك الإنسان مع من؟ مع الشيطان. فكذلك الإنسان الذاكر لله مع الشيطان هو ماذا؟ في حصن حصين. وهو هذا الحصن شو؟ ذكر الله وقيامه على طاعته في كل ما يوجب عليك ذكر الله بالنظر في الآيات الكونية بما يوصل إلى معك. إذن حتى تعلم أن كمال العبودية والطاعة لله لا تتأتى إلا بمعرفته. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وقال الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقائق ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذا التوحيد، هذا هو التوحيد. ومثل كلمة طيبة التوحيد، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات والعبودية، هذا التوحيد بكماله بثلاث أنواع. كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت. ما معنى أصلها ثابت؟ ها؟ توحيد المعرفة والإثبات. هذا معناتها أصلها ثابت. توحيد المعرفة والإثبات يعني ملأ القلب كما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل قال وأشربوا في قلوبهم ماذا؟ الشركة. والموحد ماذا؟ أشرب في قلبه ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد يسموه ماذا في الأول؟ العلم الخبر. هو أصلها ثابت داخل راح ما عرف بالله بربته واسماء صفاته أخذت جميع المواطن القلب واحتلت القلب بكلية وطمست معالم الفساد كله طمس معالم الفساد. عندما حصل هذا إيش قال؟ أصلها ثابت وفرعه في السماء نتيجة ماذا؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يصبح الإنسان ماذا؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا؟ سمعه بصره يده رجله. يعني يصبح ماذا؟ إنسان ماذا؟ يعني عايش تحت طاعة الله. تؤتي أكلها يعني المقصود بها الأعمال الصالحة بإذن ربها التي يأذن فيها الله. يعني المعاصي والذنوب تكون ما تكون ونبقى بشر. يعني معادرة نتكلم شوية فوق لكن تبقى بشريتنا من حين حين بشري لكن نحن نتكلم على واضح الحين. قال أصلها ثابت توحيد المعرفة والإثبات يعنيها ملأ القلب واحتل القلب لم يبقى بعدها للفساد مكانا. ثم يجب بعدها العين لا ترى إلا ماذا؟ إلا حلالا. واللسان لا ينطق إلا بما يبيحه الله. واليد لا تبطش إلا بما يحله. والرجل لا تمشي إلا كذا. يصبح إنسان ماذا؟ رباني. تؤتي أكلها بإذن ربها ما يأذن بها. ولهذا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ما بإذن ربه إذا أذن الله في العمل يعمل. لم يأذن الله لا يعمل. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اللي الشوك والقندور ونسأل الله سلامة والعافية. يعني هذا حتى تدرك هذه حقيقة هذا النوع من التوحيد توحيد الأسماء والصفات كما كنت نقولها من قبل. قلت ما يسمى حياتنا اليوم الآن هي سير ولا مش سير؟ هو سير إلى الآخرة. ومن ثم سرعة السير إلى الآخرة وسرعة السير يسمى ماذا في اللغة الشرعية؟ العجلة. طرف العجلة مثلا عجلة العجلة ها الروضة العجلة جاءت العجلة من العجلة سرعة. فإذا هذه العجلة كيف تكون العجلة سريعة؟ متى تكون العجلة سريعة؟ لا قبل احنا نتكلم العجلة بك الروندا الرولمان لازم هذا كنا للداخل يسموه للدور عليه العجلة النواف تدور عليها العجلة تكون صحيحة العجلة تجري. هذاك النواف هو توحيد المعرفة والإثبات. وهذاك السير والدوران والسريع إلى الآخرة إيش هو؟ هو العمل والعبودية. من أجل ذلك قال المولى عز وجل سارعوا قال وسارعوا إلى مغفرة رب. عجلة عجلة سرعة. ولن تكون هذه المسارعة إلا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد المعرفة والإثبات. يعجل الإنسان للآخرة يدور بسرعة. وفي المواطن الأخرى قال ماذا؟ العجلة من الشيطان في الفساد في فعل الخير الذي اتضح أنه خير في جدي. في الأشياء الأخرى الاستعجال غير مطروح. خلق الإنسان من عجل. إذن لماذا هذه السير إلى الآخرة؟ هذا السير الحثيث إلى الآخرة لا يكون إلا بمعرفة الله. لأن هذه المعرفة رايح تولد عندك ماذا؟ صدق بما أخبر به. صدق بما أخبر به وبما أعد لعباده من خيرات في الجنة. وش ولي؟ كما راك تحب تتزوج الآن تجمع في الدراهم لما صحابة عرفوا ما أعد الله وعرفوا ربهم ماذا؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم ماذا؟ وجنة عرضها السماوات. ولهذا كل ما في هذا الحياة لما كانت هذه المعرفة بالله وصدقوا ما قال الله تبارك وتعالى عندهم تصديق تام ما كان شك ولا ريب. يعني هذه الحياة مبنية على هذه المعرفة بالله. يعني متى صدقت بما يقول سارعت في العمل وسارعت في الطاعة وغير ذلك. متى هذه المعرفة قلت؟ قال مولى عجل اثاقلتم إلى الأرض. يعني عندما المعرفة تزيد ماذا؟ كل خفيف تسرع، ولهذا الروضة الجلولة اللي هو بشو تمشي إلى الروضة تجي في الزيف ونضم فيها مباح تمشي ولا لا. هذه المعرفة اثاقلتم إلى الأرض يعني هبطتم زاد عليكم الوزن. وجمع الأخرى ماذا؟ خفوا خفوا. هذه المعرفة ماذا؟ خليتهم يكونوا خفاف ويكونوا سيرهم إلى الآخرة ماذا؟ حثيثا. ولهذا هانت عليهم الدنيا بكل ما فيها، وسهل عليهم مفارقتها وعدم الاهتمام بها والاكتراف بها والغير. وسر ذلك كله هو قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياكم الله. مرحبا.